طيب رحيم، لو شخص يريد أن يصيد عصفور، تمام، وتحته إناء فضرب عصفور والإناء سقط في الماء، ضرب العصفور والبندق وسقط في الماء، يؤكل ما يؤكل؟ ليه؟ لأنه سقط في الماء، تمام. وكذا شخص في مزرعة ضرب عصفور وسقط في البركة، ما يؤكل. طيب يا صالح أو الصالح، لو سقطت الدجاجة في بركة، تمام، ونستطيع إخراجها، وأتى شخص قال ما نتعب حالنا ونرميها بالبندقية فرماها، يجوز أكلها؟ ها؟ لا يبوح أكلها. ليش يا سيف؟ في الماء. والأمر الثاني مقدور عليه، هنا سر بكرة إن شاء الله مراجعة البلوغ أيضا من باب الحضانة إن شاء الله. يقول كيف نوفق بين حديث ابن عمر هذا والحديث السابق لابن عمر إذا أمسك الرجل رجل قتله الآخر يقتل الذي قتل؟ وهنا حديث ابن عمر غيلة، أو إذا كان فعل كل واحد منهم يصلح للقتل، مثل كل واحد معهم سكين وكل واحد قتلهم مع بطنه يقتلون جميعا، لكن لو كلهم معهم سكين ثلاثة وواحد ضربه مع يده والآخر مع بطنه والثالث مع رجله يقتل الذي ضرب مع بطنه، وهكذا. ولو اجتمعوا عليه وجميعا أكثروا الضرب عليه مثل ضرب اليد مع الوجه مع البطن حتى مات، جميعا يقتلون.